الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب الطاهر وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله المحضر. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. اليوم إن شاء الله مع الدرس 17 من كفاف المبتدي، اليوم الثلاثاء 29 ربيع الثاني 1439 الموافق 16 من يناير 2018 في محضرة الخير محضرة النيني مع الشيخ أحمد والنيني حفظه الله ورعاه وثبت في الحق خطاه، آمين. شيخنا، وقفنا عند قول الناظم: لم يفتقر طهر إلى انتوائي لدى أبي حنيفة القرائي. وفي الوضوء والغسل مثله نقل عن مالك، والحتم مذهب الجبل، سننه غسل يديه قبل ما دخلت الماء ثلاثا محكما. وهل لكل غرفات أو يعم، كلا بكل غرفة خلف علم. مضمضة استنشاق استنثار، ممسكة لأنفه اليسار. ورد مسح رأسه للابتداء، ومسح أذنيه بماء جددا. من ظاهر وباطن مع صما، خيه وقوم أوجبوا مسحهما. ترتيبه كهو في الكتاب، وقيل بالحتم والاستحباب. وعوده يندب للمنكس عمدا وسهوا سن في المنكس. وما وراءه من الأعضاء إن يتذكر قبل ما تنائي. يغسل كل مرة ويقتصر عليه حيث بعد طول. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرعت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الأستاذ حسننا إن شاء الله نتابع مع الكفاف، لأنكم مشيتوا. لم يفتقر طهرني لانتوائي لدى أبي حنيفة القرائي. ذكر في البيت أن الإمام أبا حنيفة قال إن النية لا تشترط في الطهر، ولهن راوا عن ذاك عنه خاص بالطهر المائي، معناها عن التراب، عنه عند أبو حنيفة وعندهم عندهم كاملين يحتاج إلى نيتين. لم يفتقر أنها يحتاج طهر إلى انتواء منها نيتين لدى أبي حنيفة القرائي. قرافهم عيد كرمان منها عن الناسك، لأنه رضي الله عنه صلى الصبح 40 عاما بوضوء العتمة، منها 40 سنة كان يتفضل العشاء ويصلي بها الصبح، فكان من النساك، كان ناسكا. إذن لم يفتقر طهرني لانتوائي لدى أبي حنيفة القرائي. وفي الوضوء والغسل نهله نقيل عن مالك، والحتم مذهب الجبل، معناها مولي عن مثل ما قال الإمام الحنفي من عدم افتقار الطهر إلى نية. قال عن ذاك عن نقيل عن مالك، نقله عنه الوليد بن مسلم، نقل عنه عدم اشتراط النية في الوضوء والغسل. ذاكم معناه وفي الوضوء والغسل مهله نقيل عن مالك. والحتم مذهب الجبل، معناها عن الحتم اللي هو وجوب النية في الطهر، هذا هو مذهب الجبل، معناها الخلق الكثير. قال تعالى: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، معناها عن مالك والشافعي وأكثر العلماء قالوا بالشراط عن النية عنها عنها عنها واجبة. وفي الوضوء والغسل مهله نقل عن مالك، والحتم مذهب الجبيل، معناها مذهب الأكثر. جاب الشيخ حفظه الله في مرامي المجتدي قال: تنبيه ما عزاه الرهوني قلب العربي في الأحكام من أن الطهارة لا تفتقد لنية عند الحنفي، فإنما يعني الطهارة المائية التي الكلام فيها. ومما يدل لذلك أن ابن العربي نفسه في الأحكام صرح قبل ذلك بأن أبا حنيفة تلزم عنده النية في التيمم كما صرح به القرطبي ولفظه قال أبو حنيفة وأصحابه. كل طهارة بالماء فإنها تجزئ بغير نية ولا يجزئ التيمم إلا بنية. وصرح ابن جزي بأن وجوب النية في التيمم عليه الأربعة ونحوه قول بداية المجتهد. الجمهور على أن النية فيها يعني طهارة التيمم شرطون لكونها عبادة غير معقولة المعنى انتهى. فأهل الخلاف الكبير إذا قالوا الجمهور فإنما يعنون الأئمة الأربعة كما في الحطاب والرهوني. معناها وتوف عن الطهر كما بين الشيخ اللي يعني الشيخ معناها الطهر اللي مائي، أما الترابي فلا بد فيه من النية. الشيخ قال في مرام المجتدي قال عثمان ذو النورين ممن كان يختم في ركعة القرآن. كذا سعيد بن جبير الداري والحنفي وتميم الداري. سننه غسل يديه قبل ما دخلت الماء ثلاثا محكما هي السنة ما فعله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه وأظهره في جماعته ولم يدل الدليل على وجوبه. قالوا سنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبا، وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد. والنفذ ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب وقف واستمر سينقطكم. هذا الشيخ سيدي عبد الله في المراقي. قالنا هنا الشيخ آد عن سننه اللي هو الوضوء له عدها أن غسل يديه قبل ما دخلت الماء أناها يسن غسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما في الوضوء اللي هو الإناء اللي فيه الماء، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما في وضوئه فإنه لا يدري أين باتت يده. قال أحد كالمستهزئ بالحديث أنا أدري أين باتت يدي، فأصبحت يده في دبره حتى المرفق. الحديث هنا بعض الفقهاء قال عنه به اللي في الحديث إذا استيقظ عن حد كان واعي ما كان ذاك ذي عنه لا عنه ما عليه السنية غسل اليدين. وقال بعضهم اللي منين الحديث عاد فيه إذا استيقظ أحدكم من نومه عن النوم نوم الليل ما هو النهار وعليه الوضوء في النهار ما عنه غسل اليدين، ذاك اللي ما هو مسلم لك لا قوي ضعيف، لأن السنة وتوه حد يغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء. ثلاثا محكمة معناها الغسلات ثلاثة، وهم قول عنهما عن السنة اثنتين غير هما مشهور فيه عنهما ثلاثة. قال خير وسننه غسل يديه أولا ثلاثا معناها عن كل واحدة من هذا وعنها السنة. وقيل عن السنة عنها لا الأولى فقط، وذاك اللي راها من الثانية والثالثة عنه لا وتوه عنه مندوب. وقيل عن الثاني عن السنة غير المشهور عنهم الثلاثة كلهم سنة. غسل يديه أولا ثلاثا يعني حد نوم اللي عندهم النية بنية ولو نظيفتين أو أحدث في أثنائه متلقتين كما قال خليل. ثلاثا محكمة معناها غسلا محكمة معناها متقنا. وهل لكل عرفات أو يعم كلا بكل؟ قالوا هل لكل عرفات أو يعم كلا بكل عرفة خلف علي؟ معناها إذا كان كل واحدة من الليدين يصقلها وحدها، وهل لكل عرفات عرفة عند كل واحدة من الليدين؟ وذاك هو اللي أشهب عن مالك قال عنه يا الله يصل يمناه بيسراه ثم يدخلها ليغسل بها يسراهم اللي والله أو يعم كلا بكل عرفة. والله هذا كامل يعم كل منهما بكل عرفة، هذا في خلاف علم معناها معروف عند الفقهاء. وهل لكل عرفات؟ وهل لكل عرفات أو يعم كلا بكل؟ معناها كلا بكل عرفة خلف علم. مضمضة استنشاق استنثار ممسكة لأنفه ليسار، معناها ملي عن سنة المضمضة وهي إدخال الماء فاه وخطبته ومجه. وهل مجه من تمام السنة أو سنة مستقلة قولان؟ قال مضمضة خطخضة الماء في الفم بأصبع أو اللسان فاعلمي. وفي اشتراط مجها قولان حكاهما ميسر الديمان. وقال الناظم أيضا مضمضة بطرف اللسان وهي بالإعجام في ذا الشان وإن تكن مهملة فبالفم. وفي الصحاح هذا قطعا فاعلمي. إذا المضمضة هي سنة، أنا أحد يخول أمها في فمه ويدفلها، ولا يا الله فم يعود الصوت خارج الخشخشة في الوضوء لا تنبغي. مكروه فيها الخشخشة كما يكره بمضغ الأكل. مضمضة استنشاق معناهم اللي عنه يسن الاستنشاق جذب الماء بريح الأنف، معناها بنفس الأنف يعود حد يثبته وما يشويك مقدم الأنف ينصقر. ممسكة لأنفه ليسار، معناها اليسار تمسك الأنف في اللي ينقال له الاستنثار، أما اليمنى فتمسك الأنف في حالتي معناها اليمنى هي اللي فيها الماء هي اللي يستنشق بها ويمضمض بها، غير اليسار اليسرى هي اللي تستعمل في اللي ينقال له الاستنثار، معناها استخراج ما سبق وأن تم استنشاقه بريح الأنف ونفس الأنف، لكن اللي استنشق يعني يؤخذ باليسرى. لكن معنى مضمضة استنشاق استنثار ممسكة لأنفه اليسار. أيوة بعض الفقهاء ما سعنا الاستنثار هو الاستنشاق عن سنة واحدة. قالوا عد بعض العلماء الاستنثار والاستنشاق سنة. يا غفار اغفر لنا ذنوبنا وحوبنا ونجنا وامحق عدانا عافنا. قال الشيخ خليل في المضمضة قال وبالغ مفطر، معناها عنها يبالغ فيها المفطر. قال وأما الصائم فيكره، الفقهاء يقولون عن ذا النص وأما الصائم فيكره له أن يبالغ، لعل ذاك يؤدي للاستنشاق وصل من الشيخ ووضع المضمضة للحلق ويغسل نهاره. ورد مسح رأسه للابتداء ومسح أذنيه بماء جددا، معناها مولي عن من السنن رد مسح رأسه إلى محل ابتداء المسح، معناها الأول مثل ذاك واجب قلناها في تلف الوجوب، غير رد مسح الرأس من حيث بدأ المسح الواجبة لا هي جراد عند انتهاء المسح الواجب إلى أن يصل إلى مقدم المسح الأول اللي قبيل بدأ من عنده، هذا سنة. وبين الحمد لله عن اللي وساه سنة. والغسل الثاني الأعضاء الأخرين لا مندوبة، لأنه في الغسل يغسل ما سبق وأن غسل فكان غسله مندوبا وتوفا لا مندوب، بينما رد مسح الرأس يمسح شما فات مسحه فكان مسحه سنة، معناها أعلى درجة في الأمر من ذاك من الغسل الثاني في الأعضاء الأخرين. قال الشيخ الحمد لله قال عن مثلا عودان ذاك السنة، قال الأبيات ما تفقدتهم غير بعد فم جاي فيهم الفرع هذا اللي اللي اللي, اللي كنا نقوله هي قال فعقابهم يمسح ما لم يكن الماء مر به ويغسل المغسول قبله فانتبه، معناها عنه لا يعود لوسا ذاك سنة عنه لا يمسح في الرأس ما فات مسحه، بينما في الأعضاء يصير صفات صقلتوف رأس نظمات فقط رأسه. قال ورد مسح رأسه للابتداء ومسح أذنيه بماء جددا، هو الرأس يا الله يمسح كامل. يقول الشيخ محمد المامي رحمة الله عليه المفكر الكبير العلامة الجليل، يقول أنا هو عايد نظم خليل في 10,000 بيت، قال في نظمه هذا: ومسح ما على على الجماجم بعظم صدعيه ومرحل مم، معناها عن الراس انه يلا يمسح كامل. يسوى راس راجل عنده لمة، والله عنده وعيد الراجل عنده مسميات في قفته، فم اللمة والجمة والوفرة. يقول بعض الأدباء الفقهاء يقول: الوفرة الشعر لشحمة الأذن، وجمة إن هي لمنكبين تكون، وسم ما بينهما باللمة قد قال لا جمهور أهل اللغة. معناه طبعا هذا كامل عنه يمسح ولو طال. قال مع المسترخي، قال: ومسحهما على جمجمتي بعظم صدغيه مع المسترخي. نظم الحمد لله اللي قبيل كنت راسه ماني متفقده. قال: الفرق بين الرد كان سنة، وغسل الأعضاء كان ندبا، أنه يمسح ما لم يكن الماء مر به ويغسل المغسول قبله. فانتبه. ورد مسح رأسه للابتداء ومسح أذنيه بماء جدد، منهم اللي عن مسنا الوضوء عنه يمسح أذنيه بماء جديد، والصيف اللي يعدل بأن يجعل باطن الإبهامين على ظاهر الشحمتين وآخر السبابتين في الصماخين ووسطهما ملاقيا للباطن دائرين مع الإبهامين إلى آخر، وراهما يلا حديث تباعضون أذنيه بعد الوضوء كلها تتبع عضونهما في الوضوء غير في الغسل، لا بد أحد يصل إلى كامل به الغسل فهم جنابه ولو مسح، والمسح ينبني على التخفيف. قال: بماء جدد فلا يمسحهما بماء الرأس، فإن فعل فبيس ما فعل، ووبخ إن كان عالما وعلم إن كان جاهلا. زين. قيل مولي عن ما عنه يستحب تجده عنه ما هو سنة، لأنه هنا عايد في أربع سنة، فيهم مسح باطنهما واحدة وظاهرهما واحدة وصماخهما ثلاثة، ونقل ما إليهما والله عنه توفي يجدد لهم الماء هذه الرابعة، معناها الاثنين فيهم أربع سنة. ورد مسح رأسه للابتداء ومسح أذنيه بماء جدد من ظاهر وباطن مع صماخيه، وقوم نوجبوا مسحهما، معناها جاء عن فم بعض الفقهاء أوجبوا مسح الأذنين، فعن مالك وجوبه عن واجب، وصححه ابن رشد وغيره، وترتيبه كهو في الكتاب وقيل بالحتم والاستحباب، معناها ملي عن من السنن ترتيبه اللي هو له ترتيب فرائضه كهو في القرآن الكريم كهو في الكتاب، معناها يبدأ بوجهه ثم يديه ثم رأسه ثم رجليه كما جاء في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا. الآية إذن ترتيبه كهو في الكتاب، وقيل بالحتم عن ذاك عن واجب، وقيل بالاستحباب التقوال في ذاك. قال الصا: وعوده يندب للمنكس عمدا وسهوا سنة في المنكس، معناها عوده معناها عود الغسل هذا راه هو يندب للمنكس، معناها المنكس عفوا اسم فاعل، وعوده يندب للمنكس معناها لمن نكس وضوءه عمدا، معناها يا الله العضو توه النكس يا الله يعيده، ذاك معنى وعوده للعضو لمنكس يندب للمنكس اللي هو الشخص اللي كان يتوضا عمدا، وسهوا سنة في المنكس هاي العاد اللي سهوا أنا هاي العاد اللي عمدا. قال: وعوده يندب للمنكس عمدا وسهوا سنة في المنكس، معناها عنه العاد اللي نكسه سهوا سنة له العود، ولما اللي قيل يندب في المنكس من ذاك اللي وقدم عن محله. زين. يسوى ذاك اللي ينكس اللمعة وسوى عضو كامل به اللي اللمعة تقوم مقام العضو كامل إلى بقات به، لا بد من تسفقد وما وراءه من الأعضاء يتذكر قبل ما تناي. معناهم اللي عن سنة العضو أيضا يعني يصقل ذاك اللي بقى عاق بالعضو اللي كان مرصة كان متحطي قبيل. قال وما وراءه من الأعضاء إن يتذكر معناه لا تفقد قبل ما تنائي في كلمة متيه زايدة معناها لا تذكر قبل تنائي معناها قبل تباعد. ذاك التباعد هو بجفاف آخر عضو من أعضاء وضوئه. زين يعصل كل مرتان ويقتصر عليه حيث بعد طول يدكر معناها كل عضو يغسل كل مرة إلى عاد قبيل فات شفاعة أولا ويقتصر عليه وحده حيث بعد طول يدكر أنا إذا تفقد. يقول أخي لفذاك فيعاد ما كسب وحده إن بعد بشفاف وإلا فمع تابعه معناها عنه يصل مع تابعه. هذا هو الدرس اليوم والسلام عليكم.